باب الحساب. وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل، فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انتلام، فالسدس من ستة أسهم يرى والثلث والربع من اثني عشر، والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس، أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون، فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروعها تعول. أعتقد أنكم لاحظتم التكرار في أوائل باب الحساب، وسيأتي التكرار أيضا لأن هذا أمر لا يدرك نظريا بقدر ما يدرك عمليا، والأمر النظري كما في الكتاب والشرح، أما الأمر العملي فهو يتأتى كما قيل بالورقة والقلم، ولعلنا نلجأ إلى هذا إذا دخلنا في باب الحساب عند التصحيح إن شاء الله. ويهمنا كما أسلفنا أن باب الحساب إلى نهاية قسمة التركات أمر عملي، بأي طريقة شئت واستطعت أن تقسم التركة وتوصل أنصباء الورثة إليهم افعل، ولو كما قيل حسابة بدو وتكويم كوم. والمهم في الفرائض هو القسم الأول، القسم الفقهي، وهو معرفة من الورثة من رجال أو نساء، وكم يرث كل واحد، ومن يحجب الآخر، فكل هذه هي فقه الفرائض حقيقة. وما بعد ذلك فهو وسيلة وطريقة لتعرف القسمة والتفصيل، من باب أن تعرف قسمة التركة على الورثة تعلم هذا الباب. ثم جاء وقال اعلم بأن هذا الباب في فن الفرائض لابد من استخراج أصول المسائل، واستخراج أصول المسائل أشرنا أكثر من مرة، وهو المسائل جمع مسألة، وهي كل تركة بورثتها قلت أو كثرت، قل الورثة أو كثروا، فكل ميت له مسألة مستقلة بذاته لاختلاف الورثة وليس لتفاوت التركة، تفاوت التركة من نشغل فيه. فيقولون تأصيل المسائل بمعنى أن تجعل لها أصلا تقسم التركة على هذا الأصل وتعطي كل وارث حقه مما أصلتها منه. وأشرنا سابقا وسنشير لاحقا أيضا بأن المسألة الفرضية أي مسألة الميراث لا تخلو من أحد أمرين، إما أن يكون الورثة كلهم عصبة، عصبة بالذات وهو محض الذكور إلا الزوج، أو عصبة بالغير وهو الأنثى مع أخيها، فمثلا البنت مع الولد، الولد يصير أخوها، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق هي أنثى مع إيش؟ مع أخيها، فتكون الأنثى مع أخيها عصبة بهذا الأخ. إن كانت بنت ومعها أخوها وهو الولد فهي عصبة به، لا يفرض لها فرض، ويقسم المال على عدد الرؤوس، وتعتبر الأنثى برأس وذكروا الذي يساويها برأسين فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن مسألة العصبة أمرها سهل، إن كانوا عصبة بالذات 20 ولد ولا 3 أولاد، 20 أخ شقيق ولا 5 إخوة أشقاء، 50 أخ لأب ولا 30 ولا 3 ولا 2، على عدد الرؤوس. أظن هذه ما يختار فيها إنسان ولا يحتاج إلى كلام فيها. إذا وجد مع العصبة بالنفس عصبة بالغير، عملنا حساب الذكر بإيش؟ بأنثيين، وما اختلفتش. وأيضا نقسمها على عدد الرؤوس. إذا وجد في المسألة أصاحب فرض فقط، مات عن زوجة فقط، مات عن أم فقط، عن بنت فقط، يبقى هنا عندنا الزوجة، الأم، البنت، الأخت، الجدة، هؤلاء كلهم أصحاب إيش؟ فروض. من كم فرض هؤلاء؟ إذا كان مات عن أم فقط، فرض الأم إيش؟ الثلث. الثلث كسر اعتيادي بسطه 1 مقامه كم؟ 3. يعني 1 من 3، يبقى 3 هي أصل المسألة، نعطيها 1، ما لكم شغل في الباقي. إذا كان مثلا الزوج فقط، الزوج له إيش؟ النصف، كسر اعتيادي 1 مقامه، البسط 1 والمقام 2، إذا نقسم التركة قسمين نعطيه 1، وهكذا. إذا وجدت الزوجة وحدها، وجد أخ لأم واحدة، إذا وجد في مسألة الورثة أو مسألة الميت وارث واحد صاحب فرض، فأصل مسألته من إيه؟ مقام فرضه، وهذه والسلام عليكم. إذا وجد صاحب فرض وعاصب بالنفس، العاصب له فرض معين ولا يأخذ ما أبقت الفروض؟ ما أبقت الفروض، فمات عن زوجة وعن أخ شقيق، الأخ الشقيق له فرض؟ ما في. هذه المسألة فيها فرض واحد ولا أكثر؟ فرض واحد، وهو إيش؟ الربع. والربع كسر اعتيادي بسطه 1 ومقامه 4، يبقى نؤصل هذه المسألة من كم؟ من 4، نعطي اللي معنا اللي هي إيش؟ الزوجة نعطيها 1، والعاصب ينتظر اللي هو أخوه الشقيق، ينتظر إيش؟ خذ الباقي وروح. إذن سواء كانوا عصبة فبعدد الرؤوس، أو وجد فرض واحد فمن مقام فرضه، أو وجد فرض وعاصب، ما تختلفش المسألة، تؤصل من مقام الفرض الواحد، فيأخذ صاحب الفرض فرضه من كسره، والباقي نحوله على العاصب يأخذه. في حد عنده إشكال في هذه؟ واللي عنده ما احنا سألين فيه، هذه ما تحتاج إشكال. خلينا نشد حيلنا للي بعدها. إذا وجد صاحب فرض أصحاب فروض، أي تعددت الفروض في المسألة، الحالة الثالثة إيش؟ تعددت الفروض في المسألة. وجد عاصب أو لم يوجد، لأن العاصب واقف على الباب ينتظر، أصحاب الفروض يأخذوا حقهم ويروحوا، ويدخل يأخذ الباقي. إذا ما حيغير في إيش؟ في تأصيل المسألة شيء ولا لا؟ إذا خلينا في أصحاب الفروض. فإذا قلنا مات الزوج عن زوجة وبنت، وخلي العاصب هذا مثل ما بيقولوا العوبة في اليد، وعم، كم وجد عندنا من الفروض؟ 2. إيش هما؟ زوجة وبنت. إيه؟ زوجة وبنت. زوجة، احنا قلنا زوجة ولا زوج؟ الزوجان لا يجتمعان في الميراث لأن لابد واحد منهم يرث الثاني. الزوجة كم لها؟ الثمون. الثمن مقامه كم؟ ثمانية. انتوا حقون الثمانية احفظوها. والبنت النصف، احفظونا النصف. العصب ينتظر ما لنا شغل فيه. لما كانت من فرض واحد قلنا من مقام كسر، لكن الآن فرضان ماذا نفعل؟ تقدم لنا وسنحتاج ونضطر إلى العودة إليه بأن النسبة العددية عند الفرضيين أربعة. العددان الموجودان إما متداخلان، أي أن أحدهما أكبر من الآخر والأصغر جزء من الأكبر، فيسمى تداخل، أو أن العددان متماثلين سدس وسدس، والسدس من ستة والسدس من ستة، الستة والستة إيش؟ متماثلان أو متباينان. ثلاثة وأربعة، الأربعة أكبر من الثلاثة، لكن الثلاثة ليست داخلة جزء من الإيش؟ من الأربعة. والمتداخلان هو أن ينقسم الأكبر على الأصغر بدون باقي. الأربعة ما يمكن تنقسم على الثلاثة بدون باقي. طيب، فهذا تباين. المتوافقان، إذا كان هنا زوجة وزوج، نعم زوجة وبنت وإيش؟ لا هذه فاتت، زوجة وبنت وأم وعم. العم خليه على الباب. كم للزوجة؟ ثمن. الثمن حقون الثمانية هنا. وكم للبنت؟ نصف. حقون الاثنين هنا. وكم للأم؟ السدس. السدس. إذا نظرنا بين النصف وهو مخرجه الاثنين وبين الثمن مخرجه ثمانية، وجدنا الاثنين جزء من الثمانية، والثمانية تنقسم على الاثنين بدون باقي. يبقى بين الاثنين والثمانية إيش؟ تداخل. تداخل. والتداخل نأخذ الأكبر. إذا أشر على الاثنين واحتفظ بالثمانية. نيجي لو كان الاثنين والثمانية فقط وما في فرض السدس يبقى صحت من ثمانية وانتهينا، لكن معنا سدس. السدس والثمون هذه ثمانية وبلعت الاثنين في بطنها ولا لا؟ هذه الثمانية تبلع الستة؟ ما تبلعها، ما تدخل من زورها، لأن الثمانية لا تنقسم على الستة بدون باقي. هل الثمانية متباينة مع الستة مثل الثلاثة مع الأربع، ولا يمكن أن نبحث من خارج ونأتي بعدد يقسمهما بدون باقي ينقسمان عليه؟ الستة والثمانية معنى متوافقان، يتفق العددان في جزء من الأجزاء المعروفة، في الربع، في الثمن، في النصف، في الثلث. فإذا نظرنا بين الثمانية وبين الستة، لا تنقسم الثمانية على الستة بدون باقي، ولا تدخل الستة في بطن الثمانية، ولكن يمكن أن نأتي بعدد خارج عنهما، يمكن أن نقسم كل منهما عليه بدون باقي. إيش العدد اللي يمكن نقسم عليه الثمانة والستة في وقت واحد فينقسمان بدون باقي؟ ها؟ اثنين؟ أربعة؟ أربعة وعشرين. لا، ما قلنا العدد ينقسم، الثمانية والستة ينقسمان على عدد آخر. أو بلشتان، ما هو أصغر عدد يقسم العددين الموجودين معنا بدون باقي؟ النصف. احنا ما قلنا الكسر، قلنا اي العدد. الاثنين. الاثنين تقسم الثمانية بدون باقي. فيها كم؟ اربعة. الاثنين تقسم الستة بدون باقي. فيها ايش؟ ثلاثة. هل يمكن الاربعة؟ الاربعة تنفع مع الثمانية لكن ما تنفعش مع ليش؟ مع الست. هل تنفع الثلاثة؟ لا، الثلاثة تنفع مع الست لكن ما تنفعش مع ليش؟ مع الثمانية. اذا العدد الذي ينفع مع العددين اللذين هما معنا مقام الثمن ثمانية ومقام الثلث ستة، ويقسمهما بدون باقي هو الاثنين. طيب يقسمهما أنصاف ولا أثلاث ولا أرباع؟ أنصاف. يقسمهما إيش يا جماعة؟ أنصاف. أنصاف. إذا الاثنين تنصف الستة وتنصف الثمانية. تغلم يفهم يجيب أذنه يجيله عنده وسد له أذنه. فهمنا لهذا الحد يا أخوان؟ إذا الثمانية والستة توافقتا على الاثنين، توافقتا في الاثنين، تقسمهما أنصافا. في هذه الحالة ماذا نفعل حتى نطلع السدس والثمن والنصف ولم يبقى هناك كسر؟ ما دام الاثنين دخلت مع الثمانية وشطبنا على الاثنين وصار معنا الثمانية فقط، وبالنظر بين الثمانية وبين الستة وجدنا بينهما اتفاق في التنصيف ولا لا؟ في هذه الحالة كما أننا في حالة التداخل نكتفي بالأكبر، وفي حالة التماثل نكتفي بأحد المتماثلين، في حالة التوافق نأخذ وفق أحد العددين. إيش معنى وفق العددين؟ الاثنين قسمت الثمانية إلى إيش؟ أنصاف. نأخذ نصف، هذا وفق العدد، نأخذ نصف الثمانية. الاثنين قسمت الستة نصفين، نصف الستة كم؟ ثلاثة. إذن وفق العددين. وفق الثمانية أربع وهو نصفها، ووفق الستة ثلاثة وهو نصفها ولا لا؟ أنت بالخيار، خذ وفق الثمانية أربعة واضربه في كامل الثاني ستة، يبقى كم؟ أربعة في ستة 24. بلاش هذه، خذ وفق الستة ثلاثة ولا لا؟ اضربه في كامل الثمانية، ثلاثة في ثمانية بكم؟ إلى هنا وصلنا إلى تأصيل المسألة التي فيها عدة فروض مختلفة، ونظرنا بينها بالنسب الأربعة، فاكتفينا بالأكبر عن الأصغر في التداخل، وأخذنا وفق أحد العددين المتوافقين في التوافق، وضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر، والحاصل هو أصل المسألة. نضع أصل المسألة على جدول أعلى على ما سيأتي إن شاء الله. إذن الآن نعتمد الأربعة والعشرين هي أصل مسألتنا. نرجع بعد هذا، كم للزوجة؟ ثمن. ثمن. ثمن الأربعة والعشرين كم؟ ثلاثة. كم للإيش؟ البنت. نصف الأربعة وعشرين. ماشر. مين تاني كمان معنا؟ كم للأم؟ السدس. لا تقول الأربعة، أول قول الفرد حقها كم؟ السدس. سدس الأربعة والعشرين كم؟ أربعة. فنكتب ما وصلنا إليه من أصل للمسألة متعددة الفروض، ونجعله على رأس الجدول، ونضع حصة كل صاحب فرض بنسبته من 24 أمامه. نجمع الثمن ثلاثة والثلث أربعة سبعة، والنصف كم؟ 12. 12 وسبعة كم؟ 19. من 24 كم الباقي؟ خمسة. فين تروح؟ العم مد يده يقول جيب. وعلى هذا يا اخوان يكون معرفة تأصيل المسألة إما من عدد الرؤوس في العصبات، وإما من فرض واحد إذا كان فرضا واحدا، وإما من النظر في مجموع الفرائض الموجودة بالنسب الأربع، إما تداخل فنأخذ الأكبر، وإما تماثل فنأخذ أحد المتماثلين، وإما تداخل فنأخذ وفق أحد العددين نضربه في كامل الثاني، وإما التباين نضرب الكامل هذا العدد في كامل ذاك العدد، وما حصل فهو أصل المسألة. هذا في الجملة. والمؤلف قال سبعة أصول. ما هي السبعة؟ نريد أن نحفظها أولا ثم ننتقل إلى ما يعول وما لا يعول. يجب أن نعدها على صابعك: اثنان، ثلاثة، أربعة، ستة، اثنا عشر، ثمانية، اثنا عشر، أربعة وعشرون. هذه كم؟ من يعدها بسرعة؟ ها، من أسرع منه؟ ها، أسرع. ها، ثلاثة. هذا بالبطيء، أبغى بالسريع. اثنين، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، اثنان عشر، أربعة وعشرين. من يجيبها بالعكس؟ أربعة وعشرين. أربعة، ثلاثة، اثنين. الحمد لله. هذه أصول المسائل الفرضية كلها، ولكن كما قال المؤلف منها ثلاثة فيها ملاعبة شوية، قد تعول، وهذا نرجئه إلى أسبوع الآتي إن شاء الله. والآن اطمأننا على حفظ الأصول السبعة بالترتيب وبالعكس، والحمد لله.